السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع حوار مع الشباب. حقيقة حوارنا النهاردة يعني لا نستطيع أن احنا ننعزل بأطروحاتنا وموضوعاتنا عن يعني هموم الأمة ومشاكل الأمة وأحداث إخواننا وحبايبنا وأهلنا وعزنا وتاج راسنا إخواننا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم جميعا. الحقيقة يعني تشعر باللي بيحصل ده كله كأن إسرائيل تريد أن احنا أن هي تنحدر بنا في منحدر عجيب جدا، كأنها دعوة إلى اليأس. لكن إن شاء الله احنا عندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى، وبندعو شباب الأمة، بندعو يعني كل الأمة إلى الأمل وإلى الأمل واليقين والثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الصورة قاتمة ومهما كانت الصورة سوداء، فإنكم تعلمون جميعا أن أشد ساعات الليل سوادا هي التي ينفلق وينفجر بعدها ضوء الفجر. فأسأل الله عز وجل أن يجعل الفجر قريب وأن يجعل النصر قريب، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يعزهم وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، وأن يجعل غزة مقبرة لليهود. اللهم آمين. إخواني وحبايبي، حقيقة إحنا يعني دائما بنقول يا جماعة، المسلم خلق أصلا عشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي وظيفتي وظيفتك ووظيفتك، دي حياتنا، إحنا جينا عشان نعبد ربنا وبس. ملناش دعوة بقى بالنتائج، ملناش دعوة بقى بمسألة حصل وما حصلش، احنا جينا عشان نعبد ربنا، احنا عباد لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نكون عباده في الضراء وفي السراء. معاك فلوس انت عبد، ما معاكش انت عبد، مبتلى انت عبد، معافى انت عبد، مريض صحيح، غني فقير، وزير غفير، في كل الاحوال انت عبد لله سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا احنا ما وجدنا الا لنعبد الله سبحانه وتعالى. كون بقى ان انا عايز انتصر، ده شيء طبيعي. اي شعب في الدنيا، اي مسلم في الدنيا يتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر له النصر على الاعداء. لكن زي ما قلنا وبنكرر وعايزين نذكر وندندن حول هذه النقطه بالذات، ان يا جماعه ليست النصر الحقيقيه في ان انا انتصر على عدوي فحسب، وانما النصر الحقيقيه ان اموت انا على الحق. بمعنى يعني ممكن النهاردة أنا أنتصر على اليهود أو أنتصر على غيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى ثم أموت أنا على سوء الخاتمة، فماذا جنيت؟ لا، لازم أنا نفسي أنجو، لأن الهدف الأساسي أن أنا كمسلم أنجو وتنجو الأمة معي. فإذا ليست النصر الحقيقية أن أنتصر على العدو فقط، وإنما النصر الحقيقية أن أموت على الحق. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اجمع أخوي حبيبي وأختي الفاضلة بين هذه الآية وبين الآية الأخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. طب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، طب ده في رسل اتقتلوا يا رب، فهل خذلهم الله عز وجل؟ كلا، وحاشا لله عز وجل أن يخذل عباده المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين. قال جل في علاه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله، فإن كان الله عز وجل يدافع عن أحد المؤمنين فكيف لا يدافع عن الأنبياء والمرسلين وهم صفوة الله عز وجل من خلقه. لكن الله عز وجل أراد أن يجمع لهؤلاء الأنبياء والمرسلين بين مرتبة النبوة أو الرسالة وبين مرتبة الشهادة، فيكون نبيا شهيدا أو رسولا شهيدا. فما خذلهم الله عز وجل، بل نصرهم وأعلى قدرهم سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول: إذا أردت أن تغزو عدوك فاغزو نفسك أولا، فألزمها بطاعة الله جل وعلا. يبقى أنا لما عاوز أن أنا النهاردة أغزو عدوي، فأول حاجة أبدأها أن أنا أغزو نفسي أولا، أشوف تقصيري في حق الله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي، لو افترضنا أن احنا الآن على الجبهة مع إخواننا في غزة، ولكن عندنا نقص في الإيمانيات، عندنا معاصي كثيرة، عندنا تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، سنكون أول من يفر من ساحة الجهاد. لكن لما نكون على إيمان وعلى يقين وعلى ثقة وعلى توكل وعلى إنابة وعلى توبة وعلى قرب من الله سبحانه وتعالى، يقينا سنثبت. ولا يثبت إلا أهل الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إذن الحكمة في هذه المسألة أنه ليست النصر الحقيقية أن ننتصر على العدو فحسب، ولكن النصر الحقيقية أن تموت أنت على الحق. إحنا عايزين نقول حاجة، هي دعوة للأمل. إخواننا في غزة هم أصلا في نصرة. ليه؟ لأن أنا عايز أذكر حضراتكم بقول عبد الله بن رواحة في غزوة أو في سرية مؤتة، ويسمها المؤرخون بغزوة لعظم هذه السرية، لأن كان فيها ثلاث قوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائدا على هذه السرية، زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. إذن كانت مهمة جدا، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية أبدا إلا واحدا، إلا هذه السرية أمر عليها ثلاثة لعظم شأن هذه السرية، لأن كان 3000 موحد واقفين قدام 200,000 كافر. فلكم أن تتخيلوا يعني المسألة كانت صعبة جدا جدا فوق ما تتخيل. فعبد الله بن رواحة لما هم بقى عرفوا أن عدد الكفار 200,000 وهم المسلمين 3000، قالوا لا إحنا دلوقتي قدام 3 خيارات، إما أن احنا نرجع وإحنا معذورين طبعا 3000 قدام 200,000 صعب جدا يا جماعة، وإما الخيار الثاني أن احنا ندخل وننال الشهادة وربنا يكرمنا، وإما أن احنا نطلب مدد من النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بعدد من الرجال. فما كان من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين إلا أن قام وتكلم كرجل عقيدة، وكلهم طبعا رجال عقيدة، لكن العقيدة في قلب عبد الله بن رواحة كانت بارزة أوي في الموقف ده. فقال يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا قوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا وأبشروا وسيروا على بركة الله. شد ذلك في عضد هؤلاء الصحابة الكرام ودخلوا، فكانت النصرة بفضل الله لجند الموحدين. ودي المسألة اللي احنا عايزين نقولها، ان اخواننا في غزة ينقسمون الى قسمين، اما ان يموت فيموت شهيدا، نسأل الله عز وجل ان يتقبلهم جميعا في الشهداء، واما ان يعيش فهو مرابط ومجاهد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. رباط يوم وليلة، رباط يعني أنا لسه ما بدأتش لجهاد ولا أي حاجة، أنا واقف بس مرابط، إسرائيل حط الدبابات وحط المعدات ووا وتقول هنبدأ الهجوم البري، وهم الإخواننا في غزة مرابطون بس كده لسه ما بدأش الجهاد. رباط يوم وليلة أفضل من عبادة 60 سنة بقوم بها أنا وإنت، فلك أن تتخيل. فهم في النهاية هم فائزون بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا نبكي يعني يعني يعني سبحان الله، بل نفرح، وإن كنا نبكي طبعا لفراق هؤلاء ولفقد أسرهم لهم، شباب في عمر الظهور طبعا لا نتمنى أن هم يقتلوا، نتمنى لهم النصر بفضل الله، لكن بقول هم في النهاية هم في نصر بفضل الله. بقول لإخواني في غزة أنتم في نصر، سواء رزقتم الشهادة أو سواء كنتم مرابطون أو كنتم مرابطين أو مجاهدين في سبيل الله، فأنتم الفائزون وأنتم عز هذه الأمة، وأنتم الذين رفعتم الحرج عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني وقفتم أمام هذا العدو الغاشم، أسأل الله عز وجل أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لذلك احنا بنقول قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ده يقين، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وأن من مات على الكفر مثل اليهود فهؤلاء جميعا إن ماتوا على كفرهم فهم في النار، ولا شك في هذا، ولا شك في هذا عاقل فضلا عن أن يشك في ذلك مسلم موحد لامس الإيمان شغاف قلبه. المسألة مهمة جدا جدا، وإحنا يعني عايزين نقول أن من المحن تأتي المنح. فعلا أنت لما تشعر النهاردة باجتماع قوى الأرض جميعا من الشباب والفتيات والرجال والنساء والأباء والأمات حتى الأطفال، الكل يؤازر إخوانه في غزة، تجد يعني ما مش عايز أتكلم عن مظاهرات كمظاهرات، لكن عايز أتكلم عن فعلا حزن الأمم كلها في كل أقطار الأرض، سواء كانوا في بلاد غربية أو بلاد شرقية مسلمة، الكل وقف يندد بهذا العدوان الصهيوني على إخواننا وحبيبنا من أهل غزة. تشعر أن القلوب اجتمعت، أن كان ظن بعض الناس من أهل الدنيا أن لا يمكن تجتمع القلوب ديت إلا والله، واتقالت صراحة، قالوا والله لا تحتشد هذه الجماهير ولا تجتمع إلا إذا فازت دولة بكأس عالم أو كأس أمم أفريقية أو غير ذلك. لا، بنقول الكلام ده مش غير صحيح، بل بالعكس احتشدت الحشود كلها في كل أقطار الأرض على محبة ونصرة إخواننا في غزة أكثر من الحشود التي احتشدت من أجل المباراة أو من أجل كأس أمم أفريقية أو أمم أوروبية أو كأس عالم أو غير ذلك. لا ده يعني لأن النهاردة دي حرب عقيدة جماعة، حرب عقيدة، ولا يمكن يجمع الناس في أي وقت ولا في أي مكان أعظم من العقيدة. إن عقيدة بتجمعنا، عقيدة التوحيد، ناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخويا في الصين بيقول لا للعدوان، وأخويا في اليمن، في سوريا، في في في في في الفلبين، في كل مكان، في استراليا، في كل مكان، الكل يقول لا للعدوان الصهيوني على إخواننا وحبيبنا في غزة. فإذا يعني من المحن تأتي المنح، ترى جموع المسلمين، ترى التآلف بين المسلمين والمحبة العجيبة بين المسلمين والتآزر والاجتماع على كلمة واحدة، إن هم جميعا ينددون بهذا العدوان، ويتمنى كل واحد منهم أن يفدي أخاه في غزة بنفسه ودمه وماله وأولاده وكل ما يملك بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، ودي من ضمن المنح العجيبة التي تأتي وتنبثق من بين المحن، عودة كثير من الشباب والبنات إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الشباب قاعد ينظر إلى الأحوال، أخوه في غزة عمال يقتل ويذبح ويحصل فيه، وبيته بيتهدم فوق راسه، ومنهم أسر كاملة يا جماعة تباد، أسر كاملة، يعني أسرة كاملة عن ذكرة أبيهم، والمصيبة الكبيرة أن ينجو واحد منهم، دي مصيبة. لما تنظر تجد إنها مصيبة كبيرة في إيه؟ مات 14 واحد من الأسرة ونجى واحد، يحترق قلبه على موت الـ 14، ويتمنى أن لو كان مات معهم. إن هو يقول لك طب أنا يعني أنا أعيش بعد موت الأم والأب وإخواتي وأحبابي وأولادي، بعد كل دول ما ماتوا أنا هعيش أعمل إيه؟ يعني المسألة مصيبة كبيرة، إحنا يعني يمكن مش حاسين بيها، لا دي مصيبة، مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة جدا، إن أنت تلاقي نفسك عدوان جاي وقصف بيتك وأنت لقيت نفسك في الشارع أنت وزوجتك وأولادك، لا تجد مكان يؤويك ولا تجد. ومن النعم الكبيرة التي ينعم بها عز وجل على عباده نعمة البيت، نعمة المسكن. خد بالك يعني نعمة المسكن دي من ضمن النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده كما في سورة النحل. إذا أنت تحتاج إلى مسكن، تحتاج إلى مكان يؤويك، تضطر أن أنت تروح لجارك، فجأة لقيت بيت جارك كمان اتهدم، فتحتاج أنت وجارك تروح لجار ثالث، وهكذا بتبقى مسألة صعبة جدا جدا على النفس. ففي هذا الوقت لما بيشعر أخوك في غزة بنصرتك ليه وحبك ليه، وان انت بتقول له انا في داك، انا مستعد يعني اقل القليل شايفك وانت بتدعو ودمعتك على خدك، بيشعر بشيء من الألفة وشيء من الطمأنينة ان اخويا مش نسيني. ان مصيبة كبيرة جدا ان انسان، تخيل حضرتك لو انت في أسرة وبعدين اصبت لا قدر الله بمرض من الامراض، وفجأة لقيت اخوك واختك وابوك وامك الكل سابك، فتجتمع عليك مصيبتان، مصيبة المرض ومصيبة هجر الأحبة. فكذلك في غزة هو اجتمعت عليه مصيبة، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يثني الله عز وجل عليهم المصيبة الثانية، اجتمعت عليه مصيبة العدوان، لكن في نفس الوقت هو يشعر بوقوف إخوانه من الشعوب، دعك من أي شيء آخر، من الشعوب على الأقل، أن الكل فعلا يؤازر إخواننا في غزة، والكل يبكي حزنا من أجل غزة، والكل يتمنى والله أن يدفع ماله كله من أجل نصرة إخواننا في غزة، أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نظرا مؤظرا. عايز أقول برضو لإخواننا في غزة وإخواننا في كل مكان، عايز أقول للشباب، الأمة تعرضت لأكثر من كده على مدى العصور والأزمان فوق ما تتخيل، وجاء النصر من عند الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا يعني طبعا اعذروني الأول أنا مش قادر أتكلم، لأن فعلا يعني أنا بقالي يومين الأحداث ديت، بقالي يومين ما شفتش النوم خالص يعني، فتسامحونا والله، يعني بنقول لإخواننا والله ما بنشوف النوم، عشان يعني فعلا من الأحداث ديت إحنا مش عارفين ننام، احنا مش عارفين ننام، مش بقى اللي مش عارف ينام فقط اللي في غزة اللي صواريخ والدبابات والطيارات فوق دماغه، لا ده احنا نفسنا حاطين نفسنا مكانهم وحاسين باحساسهم، ومش عارفين يعني لا عارفين لا ندوق لطعم لا للنوم ولا للراحه ولا اي حاجه، لان احنا بنتمنى ان ربنا يرفع عنهم هذا البلاء قريبا ان شاء الله، عاجلا غير اجل. الشاهد في الموضوع اخواني وحبايبي ان فعلا الامه تعرضت لنكبات اكثر من كده 1,000,000,000 مرة. يعني لكم أن تتخيلوا لما في بغداد قتل 1,000 واحد، والكتب بتاعت مكتبة بغداد كلها ألقيت في نهر الفرات، حتى تحول نهر الفرات إلى لون الحبر، لون الحبر اللون الأزرق أو الأسود، النهر كله بقى كده بالمنظر ده، حتى أن الكتب نفسها من كثرة الكتب التي ألقيت في نهر دجلة أصبحت الكتب دي تعملها معبر بيعدوا عليها، لك أن تتخيل. كم من الكتب والمصنفات قد ضاعت في هذه المحرقة التي حدثت في بغداد وغيرها كثير، مصر احتلت، لبنان، في فلسطين، سوريا، يعني ليبيا، الجزائر، دول كثيرة جدا احتلت ورفع الله عز وجل عنها البلاء في وقت كان يظن فيه كثير من الناس أن هذا البلاء لن يرفع، ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى رفع البلاء، وهذه الغمة ستنجلي بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا لابد أن احنا نتخيل ونتصور ونتأكد ونكون على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. في عز المحن دي كلها وفي عز الهجوم التتاري الذي يقوده بني صهيون على إخواننا وحبيبنا في غزة، ورغم ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى احنا على يقين بفضل الله سبحانه وتعالى من ان مع كل الذي يحدث فالله عز وجل ارحم بهم من رحمة الام بطفلها الرضيع. لكن ان تتخيل الله عز وجل يصطفي منهم شهداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، خد بالك سبع خصال، يغفر له مع اول دفعة من دمه. شاب في غزة، ربنا يا رب يحفظهم ويحميهم وينصرهم إن شاء الله، لو قتل هو يقينا زيك وزينا كلنا أصحاب ذنوب، لأن بقى كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فأول منحة تاخدها ذنوبه تتغفر كلها وترجع صحيفته بيضة ما فيهاش ولا ذنب، يغفر له مع أول دفعة من دمه. تاني حاجة، ويرى مقعده من الجنة ولسه حي في الدنيا أو حتى ما زال في الدنيا، ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين. يمكن يكون هو في الدنيا لا يستطيع أن هو يعني يأتي بمهر زوجة من زوجات الدنيا عشان يتجوزها ويعف نفسه، لا، ربنا يكرمه ب 72 زوجة من الحور العين. لو أن بعض بنانها بدا لقام صدقه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. لك أن تتخيل، فيزوج من 72 زوجة من الحور العين، وبعدين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. ويتاني ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. يشفع هذا الشهيد في 71 من أهل بيته، ممكن يكون أعمالهم مقصرة، ممكن يكونوا يعني، ورغم ذلك يشفع فيهم هذا الشهيد ويدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن المحن تأتي المنح. يبقى هذا الأخ الفاضل الحبيب الغالي من أهل غزة لو قتل فهو شهيد، وإن لم يقتل فهو مجاهد مرابط عزيز على الله عز وجل، عزيز على عباد الله بفضل الله سبحانه وتعالى. بإذن من المحن تأتي المنح. وذلك قبلك من حاجة، احنا عايزين نقول ان من ضمن المنح ان شبابنا شباب كتير ابتدى يفوق. اخويا في غزة بيتقتل، واخت في غزة بتتقتل، والطفل بيتقتل، والمرأة الكبيرة بتتقتل، وابائنا وامهاتنا بيتقتلوا، وانا بعمل ايه؟ انا مقضي حياتي كلها مع الكريسماس والاغاني واحدث تسريحة واحدث صيحة والجل اللي بحطه في شعري واعمل امريكاني امرك بعربيتي ايه ده؟ فبيبتدي ينظر لنفسه على انه انسان عايش على هامش الحياه، والحياه بالمنظر ده لا يعني، قد يعيش الانسان مستريحا اذا عاش بعيدا عن قضايا المسلمين، لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا. لكنه اذا خالط الايمان شغاف قلبه وابتدى يحس بالام اخوانه وابتدى يعيش عشان قضيه هو عايش عشانها، اللي انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى وينصر اخوانه في كل مكان ليس في غزه فحسب، وإنه يعيش من أجل تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هنا يشعر بقيمة نفسه. وأجمل لحظة يقينا يا إخواني، أجمل لحظة وأسعد لحظة في حياتك يوم ما تروح بيتك وتنام وإنت رجلك دي تعبانة وجسمك مرهق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، دي أسعد لحظات حياتك. فزي ما قلت لك، قد يعيش الإنسان مستريحا لكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، وقد يعيش الإنسان متعبا تعبان حياته كلها مقضيها في جهاد مع النفس وجهاد من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويعني ونصر الإخوان في كل مكان، ويتعب ويكد ويسهر ولا ينام، لكنه يعيش كبيرا ويموت كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه السلام كان يبث الأمل دائما في الأمة. النبي عليه السلام لا يعرف طريقا لليأس ولا القنوط، ولا يعرف أصحابه ذلك أبدا فضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول إن كان اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة كانوا يدعون الأمة إلى اليأس وحرب الأرض حرب إعلامية. أنت عارفين اليهود ملوك الإعلام, يقعد يقول لك أتنا وأثرنا وسوينا وفجرنا و وتأكد أخوي وحبيبي أن 99% من قذائف اليهود اللي عاملين بيرموها على أخواننا في غزة كلها في الهواء ولا في أي حاجة خالص. خد بالك من حاجة, اليهود عارفين أن هم لو ضربوا الأحياء السكنية أكتر من كده يعني خلاص الدنيا كلها تتقلب عليهم, صرف النظر يحصل إيه قدام ولا, بس هم عارفين هم لن يتحملوا ذلك, لن يتحملوا ضربة جيلهم من لبنان تجيلهم من سوريا تجيلهم من مصر تجيلهم من فلسطين تجيلهم من هنا, هم لا يتحملوا أن يفتحوا أكتر من جبهة. فهم على قد ما يقدروا هم بس عاملين بيبث الرعب. وإلا فاللي يشاهد اللي يشوف امبارح القنوات الإخبارية, وأنا جالس امبارح قدام القنوات الإخبارية من أذان العشاء من بعد صلاة العشاء والله إلى صلاة الفجر سبحان الله, اللي يشوف كم الضرب اللي انضرب على أهل غزة امبارح يقول ما بقي واحد في غزة حيا أبدا. ويرجع معايا بالذاكرة أخويا حبيبي, فاكر حضرتك ضرب أمريكا لأفغانستان؟ فاكر آلاف الأطنان من المتفجرات ألقيت على هذا الشعب الفقير العزل الذين لا يملكون يعني لا حول لهم ولا قوة؟ ورغم ذلك قلنا بس خلاص ده البلد خلصت, ورغم ذلك الناس لسه عايشين ربنا يحفظهم ويكرمهم. خد بالك, فهي كل الضرب ده كله في مناطق فارغة بس من أجل طبعا في ضربات بتنزل على ناس وناس بتقتل, لكن أغلب الضربات دي بقول لك 99% منهم ضربات في أماكن كده بس إيه, أماكن فاضية مجرد بس هم معتقدين إن ممكن يكون في مخازن أسلحة هنا, بس ضرب خلاص مجرد بس إن هو بس بيسمعك صوت الضربات بتاعة الدبابات أو اللي جاية من البحر أو اللي جاية من الجو أو غير ذلك, عشان يدب الرعب في قلوب إخواننا في غزة. والعجيب إنك تنظر النهاردة مثلا لأقوال مش هقول للرجال النساء في غزة, أخبارك إيه أمي؟ تقول والله إحنا نتمنى أن نموت هنا في غزة, لا نريد شيئا ولا نريد أي حاجة والحمد لله رب العالمين, نحن صامدون حتى النهاية. ده كلام امرأة بتقول هذا الكلام يا جماعة. أنا وأنا بسمع والله يعني مش بقول أنا مش مصدق هو الكلام ده حقيقي ولا أنا بتخيل إن واحدة قالت كده. خيال امرأة, امرأة بتقول أنا أتمنى إن إحنا نموت هنا, إحنا صامدون حتى النهاية. طب وضربات الطيارات اللي فوق دماغك؟ احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون ومرعوبين من صوت الضربات والقنابل والقذائف والاشياء اللي عماله تلقى عليهم, واخد بالك؟ سبحان الله. وطبعا يعني غايه الحزن بيتملق قلوبنا على الاطفال اللي بيقتلوا, والحزن الاكبر على الاطفال الموجودين. الذي قتل هذا فرحمه الله رحمه واسعه نال الشهاده, وهو ان لم ينل الشهاده فهو طفل ان شاء الله هو في الجنه من غير لا شهاده ولا اي حاجه, فالاطفال لسه غير مكلفين. لكن المشكلة كلها في الأطفال اللي موجودين, هؤلاء الأطفال يعني أصيبوا بحالة من الذعر والهلع والخوف لا يعني لا يعلم مدى إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أخشى على نفسية هؤلاء الأطفال لما يكبروا, يعني أخشى على نفسية الأطفال دولت أن لما يكبروا ويقعد يتذكر هذه المآسي أشياء عجيبة جدا. أخ حبيبي بيقول لي امبارح, بيقول لي أنا من كتر الخوف والهلع والضرب الذي نزل على غزة, بيقول لي كل لما نام أقوم مفزوع بصرخ وكأن الضرب ده فوق دماغي أنا. فلك أن تتخيل ده شاب كبير, وما بقى لما يكون طفل صغير. فينسى الله عز وجل أن يعفو عنهم أن ينجيهم. فالشاهد في الموضوع أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دائما يبث الأمل, دائما يبث الأمل في صفوف المسلمين. يجي مثلا النبي عليه السلام في يوم مثلا الهجرة, يجي بقى النبي عليه السلام يأخذ بالأسباب, شيء طبيعي أن أنا لازم أخذ بالأسباب من أجل أن أنا أنجو من أعدائي, يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, وإن كانت لها سبب نزول ثاني لكن برضو ده يدخل تحت المعنى, لأن ما جيش في وش العدو وحط صدري. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية, لكن بقى إذا حصل لقاء فإذا لقيتموه فاصبروا أو فاثبتوا. خد بالك, فشاف الموضوع النبي عليه الصلاة والسلام خد بالأسباب وخلاص واختفى وراح مشي من طريق تاني غير الطريق المعهود بتاع مكة للمدينة, وهم راحوا الطريق التاني ومش عارفين كان دخول ووصل لحد الغار, وكان قبل ذلك أبو بكر يعد الراحلتين, والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب ويأخذ رجل خريط عالم بالطريق وهو إن كان غير مسلم لكنه النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على ذلك, والرجل فعلا كان أمين عشان يوصل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة. وهكذا خد بكل الأسباب, وعبد الله بن ابي بكر هو الرجل الاعلامي في هذا الوقت, هو اللي بيجيب له اخبار مكه, وعامر بن فهيره ياتي اليهم بالغنم عشان يشربوا من اللبن بتاع الغنم, ويعفى اثار عبد الله بن ابي بكر, واسماء بنت ابي بكر, ويحامل في 7 شهور, حامل في الشهر 7, ورغم ذلك تطلع شوف بقى دي كم كيلو في الجبل عشان توصل الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر، فسميت بذات النطاقين. ويعني كانت مساله، ورغم ذلك وصل المشركون في تلك اللحظه بعد 3 أيام وصلوا الى الغار. تخيل بعد كل الاسباب دي كلها وصل المشركون الى الغار، واذا بابي بكر كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نظر احدهم، مش بعيد، مش على بعد كيلو ولا محتاج تلسكوب ولا ميكروسكوب، لا، لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. بيقولوا لو حد بس يعني مجرد بس يبص تحت رجليه هيشوفنا. النظر كان نازل تحت كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. شوف اليقين، يقين عجيب جدا جدا جدا، إن أنت واقف قدام العدو. تخيل حضرتك وواحد بيسألك بيقول لك ده قدامهم، أقول لك قادر ربنا يخليهم ما يشوفوناش، وإن شاء الله عندي يقين إنهم مش هيشوفونا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. زي ما سيدنا موسى لما فرعون جاي وراه والجنود، وسيدنا موسى مع المؤمنين ووصلوا لحد شاطئ البحر، البحر قدامهم فرعون وراهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. بالتوحيد ما قالش طب خلاص يا جماعة ما دام لحقونا طب ندعو طب نعمل، لا لا لا، قال كلا. شوف الثقة واليقين، خلي الإنسان قلب الإنسان لما يتملي يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى، خلي الإنسان ينطق بكلمة الحق في لحظة. قال كلا. إيه اللي خلاك تقول كلا؟ قال: إن معي ربي سيهدي. يعني سبحان الله، إن معي ربي سيهدين، قبل ما ينطق حرف النون بتاع سيهدين فأوحينا، والفاء للتعقيب والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ويدخل سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، ولحد لقوا طريق يبس، ربنا جعله طريقا يبسا في البحر ده، عدى الناحية الثانية كان فرعون وجنوده في وسط البحر، بس خلاص كده يأتي أمر الله عز وجل يرجع البحر زي ما هو، وتنقلب تلك المياه كلها على فرعون وقومه. وهي قوم موسى ما عندهمش اليقين بتاع سيدنا موسى، قالوا عايزين نشوف فرعون، احنا شفناه وهو داخل البحر، بس عايزين نطمن انه مات يعني من كتر العذاب اللي شافوه منه. شوف بقى العذاب الذي سلطه فرعون على بني اسرائيل، شيء عجيب جدا يعني. فسيدنا موسى دعا ربه عز وجل ان يامر البحر ان يخرج لهم جسد فرعون، الجثه بتاعته، خد بالك. فامر الله البحر، والبحر جند من جنود الله سبحانه وتعالى، فلفظ جثة فرعون على شاطئ البحر. فلما رأى، شوف وده قول المولى عز وجل بقى، سبحان الله، شوف اليقين في الله بقى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هو فعلا آية، وآية عظيمة جدا جدا، انك تلاقي لحد النهاردة بعد آلاف السنين جثة فرعون موجودة في المتحف المصري بشحم ولحم لحد الآن، سبحان الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله امتنا منصوره باذن الله. باذن الله ان شاء الله طبعا. والله والله انا متصله عشان اقول بشرى. انا اساسا يعني واثقه في نصر الله جدا جدا جدا، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى هيهزم ابدا دينه ويعني وعباده الصالحين ابدا قدام اليهود ابدا إن شاء ابدا الله. ابدا مش إن شاء ممكن الله. والله امبارح يا شيخنا وانا بتفرج على قناه الجزيره الساعه 4 حصل حاجه سبحان الله، يعني انا حاسه ان هي عمرها ما حصلت. سبحان الله، كان في صوت الديك بيتم. نعم قوي جدا، ده اكتر من مره على فكره. سبحان الله. يعني حاسه ان دي بشره. فسبحان الله والله، يعني ربنا بيقول لنا وبيوصل لكل الناس اللي بتشوف الملائكه، ملائكتي نازله تناصر عبادي اهو. فسبحان الله، يعني بقول لكل حد يعني اوعى تيأس مهما قال ومهما عملوا، ربنا معانا والنصر قادم ان شاء الله باذن الله، ونبص الامل ده في كل الامه، في كل حتى اطفالنا الصغيرين. والله فربنا ينصرنا اجمعين يا رب يا رب يا رب يا رب. سبحان الله، وكان هذا الديك بيصحينا احنا عشان نصلي. هم صحيين مش نايمين، بيصحينا احنا عشان نصلي. يعني ديك يؤذن في فلسطين عشان يصحي اهل، يعني اهل مصر واهل ليبيا واهل كل المسلمين، عشان يقولهم قوموا صلوا صلوا وادعوا لاخوانكم. سبحان الله، ربنا يحفظك اختي الفاضله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعال نشوف مثال ثاني لبث الامل في الامه. النبي عليه الصلاه والسلام برضه في حادثه الهجره وهو مهاجر، المشركين عملوا جايزه 100 ناقه 100 جمل للي يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. يوصل إليه واحد فقط، اللي هو مين؟ سراقة بن مالك. سراقة بن مالك وصل وشاف النبي عليه السلام وشاف أبو بكر والفرس بتاعه أول ما قرب من النبي عليه السلام راح الفرس إيه ساخت قوائمه في الرمل الغبزت القوائم بتاعته في الرمل. فالمهم فقام وحاول يطلع الفرس وشاف إيه لحد ما نادى على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي الأمان. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بأن يسلم وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في عز الأزمة كلها يقول له شوف النبي مطارد من أهل مكة ومطارد من العيون والجواسيس المستنية طول الستة على مدى 450 كيلو ورغم ذلك يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. كسرى ده يعني شوف كسرى بقى اللي ماسك يعني يعتبر نصف الكرة الأرضية متحكم فيها. يعني تخيل تخيلوا كده وإحنا الآن مثلا تخيل إخواننا في غزة تخيل لما يكون واحد في غزة وقابل واحد تاني من غير غزة مثلا من أي بلد تانية يقول له كيف بك إذا لبست مثلا سواري بوش مثلا. طب يا عم ده أنتم محاصرين وبتضربوا والكلابل وطيارات وإف 16 ومش عارف إيه. أيوة يقين في الله سبحانه وتعالى وتمر الآن يا جماعة. سراقة بن مالك طبعا يسلم ويبقى صحابي من خيرة الصحابة بعد ذلك ويجي في عهد عمر بن الخطاب في الفتوحات بتاعت فارس ويستولوا على الكنوز كسرى بفضل الله سبحانه وتعالى غنيمة للمسلمين ويأتي رجل فقير يعني يلبس ثيابا مرقعة يأتي من بلاد فارس لحد المدينة المنورة وهو ماسك الصندوق اللي فيه المجوهرات بتاع كسرى ومن بينها سواري كسرى. فيأتي إلى عمر الخطاب فيداعبه عمر فيقول أنا خبأت شيئا يعني وانت جاي بقى من المجوهرات ديت الثمينة من بلاد فارس ما خبتش حاجة كده على جنب. فقال له الرجل الفقير صاحب العفة والحياء يعني والأمانة العجيبة التي ينظر وجودها في هذا الزمان فقال له والله لولا الله ما أتيتكم به. بيقول له لولا ربنا ولولا أننا مراقب ربنا سبحانه وتعالى وعارف أن ربنا مطلع عليها في كل صغيرة وكبيرة والله ما كنت جبت لكم بالصندوق كله. شوف ديه فبكى عمر المخطب وقال إن قوما يؤدوا مثل هذا والله لقوم أمناء حقا. فعلا دول أهل أمانة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم تذكر عمر المخطب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به ينادي أين سراقة فيأتي سراقة يقول أتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. يقول أجل يا أمير المؤمنين. يقول خذ يا سراقة والبس سواري كسرى حتى يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا بحضرتك. ربنا الله انا بحبك في الله حبك اللي احتني فيه ربنا يخليك يعني ربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب الله يخليك اخويا. وبطلب من حضرتك حاجة واحدة بس ان انت يعني دعواتك للأمة الإسلامية ولإخواننا في فلسطين والله ليل ليل ونهار والله يعني اللي زي حضرتك يعني دعواتهم مستجابة طبعا ربنا يسترنا وربنا يبارك لنا في حضرتك يا رب ويديك الصحة ويدينا معك الصحة يا رب ربنا يحفظك ودعواتك لينا والأمة الإسلامية وانت دعواتك كلكم والله لإخوانكم والله بندعي والبيت بيدنا حاجة يعني نحن نعملها ربنا يحفظك الدعاء والله لا نستقل الدعاء أبدا يعني. طب عايز أكمل النقطة المهمة دي يا جماعة. شوف برضو يجي مثلا خباب بن الأرط والحديث رواه البخاري. خباب بن الأرط يا جماعة من الناس اللي تعذبوا عذاب شديد جدا. كان تملكه امرأة مشركة اسمها أم أنمار الخزاعية. المرأة دي كانت فظيعة كان عندها من الغلظة والشدة يعني ما شيء عجيب. كانت تخلي الناس اللي عندها يجردوه من ملابسه من فوق ويولعوا على خشب حد ما يبقى فحم وينيموه بظهره على الفحم ده. فقال خباب فما كان يطفئ الفحم أو النار إلا ودك شحم ظهر. تخيلوا الظهر بيبقى فيها جزء من الشحم كده دهون موجودة في الظهر. الدهون دي كانت بتسيح تخيلوا وتنزل على الفحم لا فتطفئه من ظهر إيه خباب. ففي يوم من الأيام كان معذب عذاب شديد جدا وإذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في حضن الكعبة ويقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ما تطلب لنا النصر ده أنت رسول الله ودعوتك مستجاب ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. كان الطبيعي إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أيوة طبعا هدعي لكم ده أنتوا صحابي الصحابة يعني خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين. كان ممكن يقول يا رب انصرهم يا رب نصرك الذي وعدت. غضب النبي قيل وده كان شيء مش متوقع من النبي عليه الصلاة والسلام غضب. فقال والله إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسي ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دين. طب خلاص كده خببها هيئس بقى، يعني كأنه بيقول له على العذاب اللي انت شايفه ده ولا حاجة بالنسبة للي قبليك، ده اللي قبليك كان بيتشقى نصين بالمنشار وكان بيتمشط بأمشاط الحديد، فالراجل كده هيزداد يأس، يوم يديله الأمل ده يقول له والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. احنا بنستعجل، قد يكون هذه الأمور التي تحدث في غزة من وراها منح، ونحن على يقين من وراها منح عظيمة جدا، لكننا نستعجل النصر، ومن حقنا نستعجل النصر، لأن احنا ما بنتمناش أن إخواننا يتعرضوا أكثر من ذلك، لكن تأكد أن كل هذا سيزول، وعندنا يقين في الله سبحانه وتعالى لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم، مش أي مسلم بقى، يا عبد الله يلي حققت العبودية لله سبحانه وتعالى، يا عبد الله خلفي يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. طب ناخد آخر اتصال عشان نكمل الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويحفظك يا استاذ شهد. اهلا وسهلا، اتفضلي. ام شهد اهلا بيك. انا بدعي طبعا لكل اهل غزه. ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. ربنا ان شاء الله ينصرهم ويكتبهم مصر ان شاء الله. امين يا رب. ومصر ان شاء الله قريب باذن الله تعالى. امين يا رب. وانا عايزه اقول ان ان شاء الله لبست النقاط نصر اهل غزه. الله يكرمك يا رب ويعزك. والله انا سعيد جدا المشاهد، والله وانا اقدم حضرتك نموذج جميل لكل اخواتنا المسلمات، عشان بقول لكم من المحن تاتي المنح. انا عايز اقول حاجه جميله قوي، عايز اقول اللي ما كانش بيصلي خالص لما النهارده، هم اليهود هدفهم الاسمى ايه؟ اعظم هدف لليهود مش اباده المسلمين، خدوا بالكم الحته دي وفوقوا بقى من احنا فاهمين المساله غلط. اليهودي مش من مصلحته ان هو يقتل المسلم بس، لا هو عايز يخرج عن اسلامه. طب عايز يخش اليهودية؟ لا لا لا، هم بيعتبروا نفسهم شعب الله المختار، هو عايز المسلم بلا اسلام. ولذلك يعني لما يقول احدهم كأس وغانية تفعلان في تحطيم الامة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ والدبابات، يبقى هو على يقين من ان الصواريخ والدبابات اللي هتقتل جسد المسلم وينال الشهادة دي مش هي دي اللي هو عايزها. هو عايز ايه؟ عايز الكأس والغانية، عايز كأس وغنية. يبقى كأس وغنية، طب تعالوا نفصلها أكتر. يعني لو واحد بيشرب خمر، مسلم بيشرب خمر، يقول أنا هترك الخمر نصرة لأهل غزة، ابتغاء مرضات الله طبعا ونصرة لأهل غزة. قيس عليها بقى اللي بيشرب سجاير، هترك الدخان النهاردة نصرة لأهل غزة. وعايز أشوف الكلام ده رسائل على موبايل أو على القناة، إن إحنا عايزين نشوف فعلا إحساس المسلمين وتفاعلهم معنا بقى. عايزين نقول النهاردة طبعا عايزين نعملها تفاعل بقى. عايز النهاردة حد يترك شيء لله نصرة لإخوانه في غزة. أنت مش قادر تعمل حاجة غير الدعاء، وإنك تتبرع بقرشين كده في أي مكان، دار الهلال الأحمر المصري أو أي جمعية شرعية أو أي مكان بيوصل فلوس لأهل غزة، وصل عشان تبارئ ذمتك أمام الله وتعذر نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. في المقابل لازم برضه يكون في ترك لله بقى. بيشرب خمر هيترك، بيشرب دخان هيترك، وأنا على يقين من الناس كتير هتترك إن شاء الله، المسلمين كلهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى. واحدة ماشية مع شاب هتترك، واحد ماشي مع بنت هيترك، ما هو كأس وغانية، شوف قد ايه. واحد ما بيصليش هيصلي ان شاء الله، واحد مش محجبة هتلبس حجاب ان شاء الله، واحد بيعك ام وابوه هيبر ام وابوه، واحد كان بياكل حرام هيترك الحرام، واحد بيعمل اي معصية ان شاء الله هيتركها لله سبحانه. وانا على يقين والله هجيني النهارده رسائل على الموبايل بمئات البشر من المسلمين ان شاء الله هيتركوا. بل الاعجب من ذلك ان انا على يقين من ان في ناس غير مسلمين ان شاء الله ان شاء الله بسبب هذه الاحداث سيسلموا. تخيل حاجه زي كده، والله عندي يقين في الله بكده. ان من كتر المسيرات العجيبه اللي شفناها في بلاد الغرب، الغرب نفسهم تاثروا، ناس مش مسلمين طلعوا قالوا بنناشد وحرام وبيبكوا عشان اهل غزه. فانا واثق ان في ناس هتسلم، واثق ان في مسلمين هيتظبطوا وهيرجعوا الى الله سبحانه وتعالى، وتبقى دي نصرة هديتك لاهل غزه. مش اليهود عايزين ان هم يدمروا المسلمين. واقرا بقى بروتوكولات حكماء صهيون، اقرا بقى البروتوكولات، شيء عجيب جدا. عايزين مسلم بلا اسلام، عايزين مسلم يقول لك الاسلام دين جميل وحلو وزي الفل، بس مش هصلي، مش هلبس حجاب، ومش هبر ام وابويا، ومش هاكل حلال، ومش هعمل اي خير، شوف دي كبيري أو قوي ممكن أدعي دعوتين لإخواني في غزة وخلاص. فهو بقى أنت عشان تكيد اليهود وعشان فعلا تخزي اليهود نرجع كلنا لله سبحانه وتعالى واعمل كشف حساب لنفسك النهاردة. أقعد كده أنا بعمل كذا وكذا وكذا. طب إن شاء الله هترك كل ده لله إن شاء الله ونصرة الإخوان في غزة. وهبعت أبشر إخواني المسلمين عشان يدعوا لي إن أنا ربنا يثبتني. هقول أنا تركت الدخان نصرة لأهل غزة, أنا هلبس الحجاب نصرة لأهل غزة, أنا هسيب الخمر نصرة لأهل غزة, أنا هفعل كذا نصرة لأهل غزة إن شاء الله. أنا متوقع كده. تعال شوف بس باقة الأمل الغريبة العجيبة التي كان يبثها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه في آخر خمس دقائق كده إن شاء الله نقولهم بسرعة. في يوم الخندق, في يوم الخندق تخيل 10,000 كافر واقفين حوالين المدينة عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة في نفس اللحظة. يا شباب يجي يهود بني قريظة يخونوا العهد مع النبي, في عهد ما بينهم وبين النبي, في مواثيق, واليهود هم اليهود ان في مواثيق لما يجي حد يخش المدينة نقف مع بعض نحارب. طب مش تقفوا معانا على الاقل ما تقفوش ضدنا. هم بقى خانوا العهد مع النبي عليه السلام وحبوا يفتحوا الابواب الخلفية للمشركين يخشوا فيقتلوا المسلمين. يوم يعمل النبي عليه السلام في عز الازمات دي كلها هم بيحفروا الخندق واخد بالك وصخره وقفت. ما الصخره دي مشكله, انت حفرت خندق على مسافه 2-3 كيلو يعني مسافه كبيره جدا, وقفت صخره, الصخره دي ممكن يعدوا منها, يبقى خلاص كده كل اللي انا عملناه ده كله ولا يسوي اي حاجه. قالوا يا رسول الله في صخره وقفت قدامنا. قال طيب, اخذ المعول وراح ضارب ضربه وقال الله اكبر. اعطيته مش ساعطى, اعطيته خلاص مفاتيح فارس. الضربه الثانيه الله أكبر, أعطيته مفاتيح الشام. فارس اهي والشام اهي. طب وتحت الضربة الثالثة الله أكبر, أعطيته مفاتيح اليمن. شفت المثلث ده, خدت كل الجزيرة دي كلها, الجزيرة العربية باليمن بالشام بفارس بكل ده خلاص أعطيته. إيه الأمل ده كله؟ حتى إن واحد من المنافقين يقول يا رسول الله ده احنا يعني أحدنا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته وأنت بتقول له أعطيته مفاتيح فارس. أيوه أعطيته مفاتيح فارس خلاص يقين. وبث أمل في نفوس الصحابة وفي نفوس الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم الحديبية, في يوم الحديبية سيدنا عمر الخطاب رايحين يعتمروا وبعدين المشركين صدوهم قالوا تقول السنة الجاية وتتكتب معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية أو هدنة الحديبية. وكان من ضمن بنودها إن لو جه واحد مشرك عايز يسلم مش هنقبله, ولو جه واحد مسلم عايز يرتد ويروح للمشركين يقبلوه. عمر الخطاب ما استحملش الكلام ده, حس إن فيه مهانة. لكن النبي هو مؤيد بالوحي من السماء يعلم أن هذا فيه الخير. ليه؟ في وجود الحرب يا جماعة الناس بتخاف تسلم, الناس بتخاف تلتزم. عشان كده بنقول للشباب أنت النهاردة لما تسعى في المظاهرة اعترض يا سيدي, قول كلمتك لكن ما تخربش في بلدك. أنت لما تخرب في بلدك وتثير الجهات أمنية على المسلمين أو على الشباب أنت كده لا تستطيع, إحنا لا نستطيع أن نبلغ دعوة. لما تكون الحالة الأمنية مش في مصر بس, في أي دولة يا شباب, ما حد بنقول للشباب كلهم اوعوا تخربوا في بلادكم, ما تشمتوش الاعداء فينا. قلت قبل كده تخيل حضرتك لو واحد ابن عمه انضرب فهو ايه, فهو حزنا على ابن عمه راح ماسك اخوه ضربه بيقول له انا بضربك حزنا على ابن عمي. لا يا اخويا, حزنا على ابن عمك خد اخوك وروح ايه, خد اخوك وروح دافع عن ابن عمك او على الاقل ادعي لابن عمك. انما النهارده اليهود يضربوا في اخواننا في غزه في فلسطين واحنا نخرب في مصر وسوريا ولبنان والكويت وهنا ونخرب في بلادنا. لا عايزين نعبر عن رأينا, عبر عن رأيك لكن تخريب لا. واخد بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان في الحديبية لما كانت الحالة الأمنية بقت جميلة كده, فازاي بعد الحديبية عدد اللي أسلموا أضعاف أضعاف اللي أسلموا منذ بعثة النبي إلى زمن الحديبية. تخيل حضرتك حاجة زي كده في الأمان, الناس بتقبل على الله سبحانه وتعالى. فقال النبي لعمر الخطاب إني رسول الله. خد بالك بقى, شوف الأمل بقى, ولست أعصي. شوف حتة الأمل ده, وهو ناصري. خلاص هو هينصرنا, هينصرنا. أنا عندي أمل وعندي يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى. فاليقين في الله, أنا أذكر بس آخر موقفين عشان تعرف قد إيه اليقين في الله يحول كل المحن إلى منح بفضل الله سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية الفرس, خلاص فاضل لنا دقيقة, الفرس يلاقي الفرس خلاص بقى عبروا على بالسفن بتاعتهم الناحية الثانية, هو قدام نهر دجلة ما فيش معهم سفن, يعمل إيه؟ خلاص كان ممكن يرجع. قال لك لا, اني عزمت على الامر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. قالوا نحن معك ان شاء الله. وعبر, وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر بفضل الله. عقبه بن نفع في فتح مدينه القيروان, يقول له مدينه مليانه بالافاعي والاسود والحيات. قال لهم مش مشكله, وقف على صخر قال أيتها الأسود أيتها الحيات أيتها الأفاعي إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحياة تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأبصار. الشاهد في النهاية يا جماعة خلي عندنا يقين خلي عندنا أمل أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والأفات المهلكة برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله لقاءنا بكرة مع فضفضة ونتكلم أكثر وأكثر في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة. وبالله عليكم كل واحد يترك شيء نصرة لإخوانه في غزة وتبلغونا وتفرحونا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.